الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عنوان الروح أطلق في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة على عدة معاني. أول هذه المعاني يعبر عنه بالروح الرباني الذي نفخه الله عز وجل في كيان ابن آدم فكان بشرا، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هذه الروح التي تشتمل على القوى المعروفة، النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة إلى آخره، هذه قوى لهذه الروح التي بها تتحقق حياة الإنسان، بشرية الإنسان، هذه النفخة التي بها يحيى الإنسان. الإطلاق الثاني للروح عبارة عن ما يعبر عنه بروح الحياة. يعبر العلماء عن ذلك بأنها الروح التي بها يدب ويدرج ويتحرك، كأنه هنالك روح ثابتة وهنالك روح متحركة. الروح ذات الثبات، الروح التي لا يستجيب الجسد لها لخلل فيه، ولكن الروح المتحركة أو المحركة هي الروح التي على أساسها يتحرك الكائن الحي حركة اعتيادية. الروح الثالثة يعبر عنها بروح الشهوة التي بها تتحرك الغرائز ويشبع الإنسان غرائزه، سواء في الأكل والشرب والتزاوج وما شاكل ذلك. الرابعة يعبر عنها بروح القوة التي يذهب بها ويجيء ويتحمل الصعاب ويحمل الأثقال ويمارس الأشغال الشاقة. الخامسة يعبر عنها بروح الإيمان روح الإيمان القوة الرادعة التي خلقها الله عز وجل في نفس الإنسان، والتي إذا هم الإنسان بارتكاب معصية تتصدى هذه الروح لمنعه، لردعه من مقاربة المعصية. وهذا ما ورد في الحديث الشريف: لا يزني الزاني وهو مؤمن حتى يذهب منه روح الإيمان. قيل: وما روح الإيمان يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: أرأيتم إذا أراد أحدكم أن يفعل شوءا يردعه رادع أو يزعه وازع من نفسه، يقول له لا تفعل؟ قالوا: بلى. قال: هذا هو روح الإيمان. طالما هذا الروح موجود الإنسان ما يمارس المعصية، فإذا غيبه مارس المعصية. الروح السادس هو عبارة عن عيسى عليه السلام، فإنه يعبر عنه بأنه روح الله، فنفخنا فيها من روحنا. وفي الآية الأخرى: وروح منه، يعبر عنه بأنه روح الله، باعتبار أن عيسى عليه السلام تمت خلقته في رحم السيدة مريم العذراء عليه السلام بنفخة إلهية. ليس بالضرورة أن هذه الروح التي ألقيت في ذلك المعدن الطاهر نفس الروح التي نفهمها التي تحل في بدن الإنسان ويصبح إنسانا حيا. صحيح وعيسى عليه السلام لما انولد حتما انولد إنسانا سويا روح في بدن، لكن النفخ شيء آخر، ولهذا عبر عنه بأنه روح الله، شيء آخر، قوة معينة لا يعلم جوهرها إلا الله تبارك وتعالى. الروح الأخرى السابعة يعبر عنها عنه بروح القدس. روح القدس هو عبارة عن ملك من أعظم الملائكة، بل قيل أنه أعظم من جبرائيل عليه السلام، ولكن هذه الأعظمية أعظمية حسب الظاهر في الخلق، لا أعظمية في المنزلة. في المنزلة والمقام جبرائيل عليه السلام سيد الملائكة بلا منازع، ولكن الظاهر أن روح القدس كائن ملائكي أعظم خلقة من سائر الملائكة. فالرواية الواردة أن روح القدس أعظم، مقصود الأعظمية في الخلق لا الأعظمية في المنزلة. يبقى جبرائيل عليه السلام هو الأعظم. الروح أيضا أطلق على الروح الأمين، وهو جبرائيل سلام الله عليه، نزل به الروح الأمين على قلبك. لاحظوا، بالمناسبة قد واحد يسأل يقول أنه ورد نزل به الروح الأمين على قلبك، وورد أيضا قل نزله روح القدس من ربك بالحق. المفروض أنه روح القدس شيء آخر غير الروح الأمين. روح الأمين جبرائيل عليه السلام، ولا شك أن القرآن الكريم نزل به جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب روح القدس بماذا نزل؟ القرآن الكريم له نزولان، نزول معنوي ونزول نصوصي. نزول المعنوي هذا الذي تحدثنا عنه بالأمس، وقلنا لا مانع من أن الرسول صلى الله عليه وآله أحيط علما بمجمل معاني الشريعة وحقائقها ومعارفها قبل أن يبعث، الذي عبرنا عنه النبوة الخاصة لرسول الله أنه نبي نفسه قبل أن يبعث إلى الخلق. لكن هذا على الإجمال، تفصيل تم في ليلة القدر. أيضا نزول معنوي، هذا على بعض النظريات، أنه القرآن الكريم نزل بمعانيه التفصيلية لا بنصوصه، وإنما كحقائق ومعارف أحيط بها قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر. الذي تولى العملية روح القدس عليه السلام. أما النزول النصوصي يعني آية آية كنص، النص الحرفي في القرآن الكريم، هذا بدأ بوقته المعهود. أول آية مثلا نزلت أفرض اقرأ، وهذا تم في 27 من شهر رجب، وآخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا نعبر عنه النزول الحرفي للقرآن أو النزول النصوصي للقرآن، هذا تكفل به جبرائيل سلام الله عليه، نزل به الروح الأمين على قلبك. أما النزول المعنوي تكفل به روح القدس، هذا هو وجه الجمع بينهما. توجد وجوه أخرى ما أرغب أن أخوض بها لأنها ربما تشتت عليك البحث. إذن الروح مرة يطلق على الروح الأمين، ومرة يطلق على روح القدس، ومرة يطلق على الروح الأمري، وهذا الإطلاق التاسع، ذكرنا ثمانية وهذا التاسع. الروح الأمري إيش؟ الروح الأمري هو الذي ذكره الله عز وجل بقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح من الأمر هو عبارة عن شيء لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. هذا وظيفته أن يلازم رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم، يشدد خطاهم بحيث دائما تكون أقوالهم وأفعالهم ومسيرتهم دائما مطابقة لحكم الله عز وجل. هذا أصلا هو مختص بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. لأنه روح القدس ما يختص بالرسول، روح القدس أيد به الأنبياء السابقون أيضا. قال تعالى عن عيسى عليه السلام وأيدناه بروح القدس، هذا ما يختص بالرسول وأهل البيت، وأيدناهم بروح القدس. أما نبينا صلى الله عليه وآله مضافا إلى روح القدس، شاء الله عز وجل أن يشدده بكيان خاص. طبعا هذه كلها نسميها مجردات، هذه ليست موجودات مادية، مجردات. أصلا هم الملائكة عبارة عن وجودات مجردة كما تعلمون، مجردة عن المادة، وهذه المجردات هي على أيضا درجات، على مستويات، بهم نوع وبهم جنس عادي وبهم جنس أعلى، تلاحظ. فليسوا من الماديات حتى يمكن أن نتصور. صحيح الله عز وجل ربما أحيانا لتقريب الصورة ينزل جبرائيل سلام الله عليه بشرا سويا حينما تراءى لمريم عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، أو كما ورد أنه كان ينزل بهيئة أحد الصحابة الكرام دحية الكلبي، دحية من الصحابة الكرام أحيانا ينزل بهيئته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شقد واحد يسأل أنه ليش ما ينزل بهيئة من هو أفضل منه مثلا، لا يدرك لعل النكتة أنه علي سلام الله عليه أكبر وأرفع من ذلك. يعني تفسير المحققين للمسألة هكذا، لا شك يعني هو المؤمن الاعتيادي إذا اتقى الله عز وجل واستقام على الجادة 100% أفضل عند الله من الملائكة، هذا بلا كلام. فما ظنك بعلي نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أنه الملائكة أساسا هم وجودات مجردة من المادة، ولكنهم على درجات على مستويات. فالروح بالمعنى التاسع هو عبارة عن الروح الأمري، وهو عبارة عن كائن مخلوق، قوة مخلوقة. هذه القوة الله عز وجل يسدد بها رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وأهل بيته، يرشدهم يدلهم بحيث لا يخطئون ولا يرتكبون خطيئة. هذه وظيفته. ولذا ذات يوم رجل سأل أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له ما الفرق بين الروح والملائكة، أليس من الملائكة؟ قال الروح يختلف عن الملائكة ويختلف عن جبرائيل عليه السلام. صحيح هو من المجردات لكن ليس من جنس الملائكة أساسا، والدليل على ذلك قال ينزل الملائكة بالروح، الآية ينزل الملائكة بالروح، هذا غير تنزل الملائكة والروح. هنا قال ينزل الملائكة بالروح، ظهر الملائكة تيجي تحمل هذا الشيء، ما هو الله يعلمه، طبعا عقولنا ما تدرك كل شيء ويخلق ما لا تعلمون. فالإمام عليه السلام قرأ لهذا المعنى وبين له أنه الملائكة أصلا غير الروح، وجبرائيل غير هذا الروح. صحيح جبرائيل يقال له الروح الأمين لكن ذاك إطلاق وهذا إطلاق، عندنا كثير من الألفاظ باللغة العربية نسميها مشتركات لفظة واحدة لكن تطلق على معاني، من قبيل عين، العين تطلق على العين الباصرة وتطلق كذلك على العين مقابل الدين وإلى آخره، وتطلق على البئر، بئر الماء يعبر عنه بأنه عين، هي لفظة واحدة لكن لها معاني متعددة يعبرون عنها باللغة العربية المشترك. كذلك الروح يمكن أن يكون مشتركا يعني إلى كل هذه المعاني، وإنما نفهم أيا من هذه المعاني بقرينة السياق الأدلة الخارجية منها نفهم أن المقصود هذا المعنى أو ذاك المعنى. فأمير المؤمنين سلام الله عليه قال له أن الروح يختلف عن الملائكة بل يختلف عن جبرائيل عليه السلام. هذا المعنى التاسع. المعنى العاشر أو بالدقة لإطلاق العاشر، القرآن الكريم عاشرا أطلق الروح الذي نقدر نعبر عنه الروح المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ذكر في عدة آيات مثلا تنزل الملائكة والروح فيها إلى آخره، مثلا تعرج الملائكة والروح، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، فيذكر الملائكة ويذكر الروح، أيضا كائن آخر لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى. بعضهم قال روح القدس، لا، تحقيق أنه غير روح القدس. بعضهم قال الروح الأمري، لا، الروح الأمري شيء تنزل به الملائكة لا أنه ينزل مع الملائكة، فريشيت حمل الملائكة ها؟ فالمقصود شيء آخر، هذا نعبر عنه الروح المطلق. فعندنا الروح المطلق، عندنا الروح الرباني، عندنا الروح المسيح، عندنا الروح الأمين، عندنا روح القدس، روح الإيمان، هذه كلها إطلاقات للروح. الآية الكريمة تقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لعله إشارة إلى أنه الجنس الجامع للروح بكل هذه المعاني، هذا الجنس الجامع حقيقة لا تدركها عقولكم. ومرة يكون المقصود من الروح في هذا المقام وتعاظم أمر الروح أن الروح تقع على معاني متعددة، فليس بالضرورة أنها مجرد معنى واحد. قل الروح من أمر ربي يعني لا مثل ما تتصورون أن الروح فقط الروح التي تحملونها في أجسادكم، وإنما الروح لها معاني متعددة. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا كفى. بعد ما لمعنى الإنسان يجي يبحث عن حقيقة الروح، لما الله عز وجل يقول أن الروح من أمره وأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا، وطبيعي بعد ما لدع الإنسان يكلف نفسه فوق ما يطيق، يكلف نفسه ما يذكر القرآن الكريم أنه لا يستطيع الإنسان أن يدركه قطعا. هذا من الأمور التي استأثر الله عز وجل بعلمها، حقيقة الروح، جوهر الروح، هذا ما يمكن لأي كائن أن يتعرف عليه أبدا، وإنما هو من مختصات علم الله تبارك وتعالى. وقطعا الله عز وجل لما يودع بعض الأسرار بالكون يودعها لغرض أن يلوي أعناقنا، ولغرض أن يقنعنا وجدانيا أنه توجد أشياء موجودة بالفعل ولها آثارها ولكننا لا ندرك حقيقتها. طيب الغرض من هذا إيش؟ الغرض من هذا أن نتوصل إلى معرفة الله عز وجل، أن لا نشكك بوجود الله عز وجل، لأن الإنسان أحيانا بكل بساطة ينكر وجود الله عز وجل بحجة أنه ما يعرف حقيقته. أفرض ما تعرف حقيقته، ما تتصوره، ولكن عدم إحاطتك بحقيقة الله عز وجل هذا لا يعني نفي وجوده، لأن كثير أشياء ما تعرف حقيقتها، ما تعرف هويتها، ولكنك تعتقد بوجودها، ومنها روحك التي بين جنبيك، ومنها الروح بمعانيها الأخرى ما تدرك معناها أبدا. وكذا لما تحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه عن عزرائيل عليه السلام ملك الموت، قال هل تراه حين يتوفى أحدا، هل تحس به حين يتوفى أحدا، أم كيف يتوفى الجنين في بطن أمه، أيلج عليه من بعض جوارحها، أم هو ساكن معه في رحمها، أم الروح ناداها فأجابته بإذن ربها. ثم يرجع الإمام يقول كيف يصف خالقه من يعجز عن وصف مخلوق مثله. يقول عزرائيل عليه السلام ملك من الملائكة، وهذا مما لا ريب فيه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وإن تعقولكم ما الدركة. طيب كيف يمكن عقولكم تدرك رب عزرائيل عليه السلام؟ قطع الممك. فالله عز وجل يستعمل هذا الأسلوب التعجيزي، يريد يقول أنه الروح اللي هي من مخلوقات الله عز وجل أنتم تعجزون، نتحداكم أن تدركوا حقيقتها، فكيف تدركون حقيقة رب العزة تبارك وتعالى؟ لكن الإنسان أحيانا لأنه مشدود للدنيا، لأنه مشدود للأمور المادية، لا يكاد يؤمن بشيء إلا الشيء الذي تراه عينه ويحس به. وهذا الحقيقة من السخافة بمكان، من السخافة بمكان، لأنه الإنسان إذا يرجع إلى نفسه يجد أنه محاط بأشياء كثيرة هو يعتقد بها ولكنه لا يراها، سواء الروح أو العقل أو الجاذبية أو مسائل أخرى كثيرة الآن كشفها العلم الحديث، ما يمكن أن تخضع لاعتبارات المادة. أصلا معلوماتك أنت الذي تحتفظ بها في هذه الذاكرة، خلايا المخ الذي لو تبسط بعض معلومات عباقرة الأمم في كتب لبلغت 100 مجلد 200 مجلد أو أكثر من ذلك. زين، هذه كيف اختزنتها هذه الخلايا البسيطة؟ حتما توجد قوة معينة هي التي تختزن. هذه مجرد مركز ليس إلا، محطة ليس إلا، بدليل أنه الروح إذا خرجت من البدن انتهى كل شيء، فقدت هذه اعتبارها تماما، كالنقد الذي طالما الدولة تعطي اعتبار إلى قيمة سوقية، إذا سحبت الاعتبار سقط انتهى. هذه الخلايا اعتبارها بالقوة التي أودعها الله عز وجل، والذي ما يعرف حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. وهكذا الإنسان من أين ما يلتفت ويجد أنه محاط بأشياء لا يعرف حقيقتها. إلى الآن حتى الأمور المادية كثير منها إلى الآن العلم غير واقف على حقيقتها وعلى دقائقها، وكل يوم العلم يكتشف شيئا جديدا ويكتشف خطأ بعد مدة ويصحح. وهكذا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ومع ذلك يرجع القرآن ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن قصر نظر الإنسان وانشداد إلى المادة من جهة، وبعض الناس سذج ينشدون إلى الخرافة، فهذا عنده ارتباط بشعبتين، شعبة الماديات وشعبة الخرافات، فلهذا يبدأ يصور الله أن له عينا ويدا ورجلا، وأنه يمشي وينزل ويأتي ويذهب، وينسب له أفعال الماديات ينسبها إلى الله عز وجل، ويتشبث بعض الظواهر القرآنية الكريمة. والقرآن نزل بلغة العرب، والعرب يستعملون المجاز، ولكنه البعض سطحيين قشريين إلى درجة أنه يأخذ الظاهر حتى الظاهر الذي يخالف العقل، ما كل ظاهر يؤخذ به، لأنه بعض الظواهر بالتأكيد لابد نحملها على خلاف ظاهرها، إذا تحملها على ظاهرها تنخلق مشكلة. ومنها الآية الشريفة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قطعا ليس المقصود بالأعمى عمل البصر، المقصود عمل القلب، يعني هذا المنحرف في الدنيا الله عز وجل يسلبه النور في ذلك اليوم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ما ممكن نأخذ كل ظواهر القرآن الكريم ونحتج بها إذا قام الدليل على خلافها. نعم، الظاهر إذا ما يصطدم مع العقل، ما يصطدم مع الشرع القطعي ومع العقل القطعي، الظاهر حجة بلا كلام، لكنه هذا لا يعني أن أصور أن الله تبارك وتعالى له يد وله عين وإلى آخره، وأنه كسائر الموجودات. الله عز وجل هو الكمال المطلق، ويكفي قوله تعالى ليس كمثله شيء. وإذا كان ليس كمثله شيء، إذن ما ممكن أن ننسب له، يعني نقدر ننفي، ما نقول ما ندري، لا، ما ندري ما يكفي، يجب أن ننفي. لن يتم توحيده تبارك وتعالى حتى ننفي عنه ما لا يليق بقدسه، لازم ننفي. قسم يقول لك خل يكون إلى يد، خل يكون إلى عين، خل يكون إلى رجل، لكن نقول ما نعرف حقيقة هذه الرجل. لا، تعال أوقف أصبر، خلنا نتحاسب ما عند رجل أو عند رجل بأي معنى. شيء الذي أنت مطمئن منه أن الله تبارك وتعالى ليس له أي شيء مادي أبدا، هذا تقدر تنفيه بضرس قاطع. أما حقيقة ما هي، الله عز وجل هو العليم بحقيقته. وقد نهينا في أحاديث الرسول وأهل البيت عن التفكير في ذات الله، وأنه نعم لا يجوز أساسا. نعم، التفكير دعانا إليه الشرع، أن نتفكر في نعم الله، في أوامر الله، في عظمة الله، في الخوف من الله. أما تتفكر في ذات الله، لا، ليش؟ لأن هذا فوق مستواك أبدا، ما تقدر تهتدي إليه. وكلما تزداد تفكيرا في ذات الله تزداد بعدا عن الله عز وجل. فالصحيح هو التفكير في وجوده، لا شك أنه موجود، وكل شيء في الوجود آية على وجود الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فكر في وجوده، فكر في نعمه، وهذا ما أشار له صادق أهل البيت عليهم السلام. قال: العلم يقع على معاني. أولا أن تعرف ربك، تعرف وجوده. ثانيا أن تعرف ما صنع بك، يعني النعم. ثالثا أن تعرف ما أمرك به. رابعا أن تعرف ما يخرجك من دينك. هذه أربع أشياء أتعلمها. أكثر من هذا أسئلة ما أعتقد إلها مبرر، وإذا إلها مبرر بعد ما تفرغ من الضروريات فكر بالأشياء الثانية. قسم معارف الدينية، عقائد الدينية، هو ما يحسنها، أحكام الفقهية، أحكام الحلال والحرام ما يعرفها زين، صلاة ما يعرف يصليها زين، وضوء كثير من الناس يعني يشيب مثلا أفرضه يبلغ 60 و70 ووضوء باطل، آخر شيء يسأل وهالشكل، ربما صدفة يسمع الحكم الشرعي، وإذا بيفطن الوضوء باطل المدة هذه، أو صلاة باطلة، أو شيء آخر عنده باطل، يرتكب محرم ولا يدري، يترك واجب ولا يدري، هذه كلها تاركها ويجي يسأل لك أنه مثلا وين فلان، وين اندفن، وفلان وين الولد، ولا يعني أشياء تاريخية اللي ما يعني لا يضر الجهل بها أبدا ولا يسأل الإنسان عنها. مفروض الأسئلة تنصب على مواقع المسؤولية، يعني الشيء اللي أنا أنسأل عنه أمام الله عز وجل هذا أنا أسأل عنه، ما أسأل عنه أسأل عنه، وما لا أسأل عنه أخليه في مرتبة ثانية. صحيح العلم بالشيء خير من الجهل به، لكنه توجد أولويات. الأولوية أن نعرف أحكام ديننا، أن نعرف عقائدنا. أعود إلى الآية الكريم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الذي يهمنا أن نختم به هذا البحث هو قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، عطفا على بحثنا السابق في توحيد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة، أن كان موحدا لم يسجد لصنم، وأنه كان يعمل بشريعته، ولكنه أولا كان نبي نفسه، ثم بعد ذلك في عام 40 من عمره الشريف بعث إلى الخلق. تحدثنا عنه وأجبنا عن بعض الآيات الشريفة مثل ووجدك ضالا فهدى، جاوبنا عليها بالأمس، هذا كله فرغنا منه بحمد الله. في 3 بحوث في هذا البحث رغبت أن أشير إلى هذه الآية الكريمة الذي البعض يتشبث بها، لبيان أن الرسول قبل أن يبعث أصلا ما عنده علم بشريعة ولا بدين، بدليل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أجيب على هذه الآية بشكل مختصر والتفصيل إن شاء الله تعالى فيما بعد، لأن الليلة القادمة ليلة شهادة الإمام رضا سلام الله عليه، وما بعدها نخصص الحديث للإمام الجواد سلام الله عليه، ليلة 18 نعم، ثم ليلة 19 أكمل هذا البحث، ليلة 20 ليلة سيد الشهداء سلام الله عليه، وهي ليلة الختام لهذا المجلس المبارك. فخلينا نلقي ضوء سريع على الآية الكريمة. الآية تقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وللإيمان. أصلا هذا الروح متى ألقي للرسول؟ هذا الكلام كله عن وضع النبي قبل البعثة. الآية ناظرة إلى وضع الرسول قبل البعثة. إذن هذه أول ملاحظة، أنه الآية الكريمة ما تريد تنفي علم الرسول صلى الله عليه وآله، ما تريد تنفي استقامة الرسول على الحنيفية الإبراهيمية قبل البعثة، بالعكس الآية تؤكدها، تقول أننا أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح الأمر بينا قبل قليل عبارة عن كائن مجرد لا يعلم حقيقته إلا الله، شدد به رسول الله صلى الله عليه وآله، بمعنى أن هذا الكائن وظيفته أن يلازم الرسول يرشده ويدله على القول الصحيح والعمل الصحيح، بحيث لا يشذ ولا يشط عن جادة الاستقامة. فهو محفوظ العصمة قبل أن يبعث ببركة إيش؟ ببركة الروح الأمري، سميناه الروح الأمري، هذا غير الأمر، لا، الروح الأمري هو هذا الكائن المجرد الذي ما يعرف حقيقته إلا الله عز وجل. إذن من هذا اتضح ما كنت تدري ما الكتاب وللإيمان، ما يريد ينفي علمه بالفعل قبل البعثة، يريد يقول أنه لولا هذا الروح الأمري لكان أنت ما عندك خبر عن شيء، لا عندك خبر عن الكتاب ولا عندك خبر عن الإيمان، لكنك قبل أن تبعث كنت مع الإيمان ببركة الروح الأمري. أصلا أكثر من هذا، أهل البيت سلام الله عليهم وجدهم صلى الله عليه وآله وسلم، أصلا لما نقول، خذوها قاعدة، العرب إذا قالت آل فلان، فلان داخل في آل فلان، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، آل إبراهيم يدخل فيهم إبراهيم، هذا في لغة العرب اصطلاحا الشكل. فلما نقول آل محمد يعني محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، هم صلوات الله عليهم لهم خصوصية أنهم أعلم الخلق على الإطلاق. صحيح الله عز وجل آتى أنبياءه أوصياءه ما آتاهم من الفضائل من المقامات من العلم، ولكن ما أوتي رسول الله وأهل بيته من العلم لم يؤته أحد قبلهم، بدليل أن حصلت أشياء لمن قبلهم ما حصلت لهم. منها نعطيك بعض العلامات الفارقة، مثلا قصة موسى والخضر سلام الله عليه، هذه القصة ما تتكرر في أهل البيت إطلاقا، يعني إذا كان بعض ما قام به الخضر عليه السلام من خرق السفينة وإقامة الجدار وقتل الغلام خفي وجه الحكمة فيها على موسى عليه السلام، هذا المعنى ما يتكرر إطلاقا وما يتأتى وما يحصل إطلاقا بالنسبة لنبينا وأهل بيته أبدا. والتاريخ أمامك شاهد صدق على ذلك، وما عرف عنهم أنهم جهلوا شيئا أو سئلوا عن شيء فقالوا لا نعلم أبدا، هذه خصيصة من خصائصهم عليهم السلام. اثنين، الوحيد الذي قال سلوني قبل أن تفقدوني وما سئل عن شيء إلا أجاب وتحدى العالم، الوحيد هو علي عليه السلام، وبحكمه أهل البيت جميعا، يعني نفس الحكم، يعني هذا ما يختص بالإمام سلام الله عليه، فهم أعلم الخلق على الإطلاق. وبهذه المناسبة يطرح أحيانا يطرح سؤال، أنهم هل كانوا يعلمون بشهادتهم وكيفية استشهادهم سلام الله عليهم؟ ما المانع أن يعلموا بذلك؟ فإذا قيل ما المانع، قد ينطرح سؤال آخر، أنه إذا يدري بيوم استشهاده وكذا ليش ما يتخذ التدابير الاحترازية؟ ما مأذون إليه؟ التفت لي جيدا، هذا عليه أجوبة. من الأجوبة، وهذا هو أقوى الأجوبة، أن الله عز وجل أحاطهم علما بشرط، الشرط أن يتصرفوا بحسب القانون العادي، حتى كأنهم لم يعلموا، حتى تجري الأمور بحسب السنن الطبيعية ولا يبطل الامتحان. لأن إذا يصير البناء اليوم علي يذبح ابن ملجم والحسين يذبح يزيد ورسول الله يذبح فلان وفلان وإلى آخره، راح يبطل الامتحان. فعلى فرض أنهم أحيطوا علما، لكن أخذ عليهم شرط أن لا يستخدموا معلوماتهم في هذا المجال. مثل القضاء، عندنا بالقضاء النبي يحكم بين الناس بمن بعلم الغيب، لا ما مأذون. لما ترفع إلى قضية هو الرسول يقول إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، يعني ما أقضي بينكم بعلم الغيب، بالأيمان والبينات. فربما كان أحدكم ألحن من أخيه بحجته، يعني أقوى حجة يكون أمكر من إلى آخره، أكفأ في تقديم الحجج والبينات والأدلة القضائية بحيث هو يكسب الدعوة، لكن بالواقع هو غير مستحق. فليعلم إنما اقتطعت له قطعة من النار. لا يقول هذه رسول الله حكم لي بخلاص، لا، ترى رسول الله يحكم بحسب الأدلة القضائية العادية، ما يستخدم علم الغيب. فإذا شهودك شهود زور وحصلت هذا المال بشهود الزور، تتحمل مسؤولية. فالشاهد أنه المعصوم ما مأذون إلى أن يستعمل علم الغيب. وبعض المواقف الحقيقة الجواب بها واضح، مثل موقف الحسين سلام الله عليه. أصلا موقف الحسين عليه السلام مبني على أساس أن الإمام شخص أن مصلحة الإسلام تتطلب أن يقتل في سبيل الله، أن يواجه السيوف والرماح يوم عاشوراء، لأنه إذا سالم وبايع فقد قضي على الإسلام. المطلوب من الحسين ما كان المطلوب منا أن يكف، لا، المطلوب من الحسين أن يمد كفه ويبايع يزيد، وهذا الذي رفضه سيد الشهداء وقال لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. فالحسين عليه السلام عليم بمصرعه، خلاف لنظرية أخرى تقول الحسين ما كان يدري، تفاجأ. لا لا، ما تفاجأ الحسين، الحسين من أول يوم خرج قال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وقد خير لي مصرع أنا لاقيه، خير لي اختير لي، اختاره الله عز وجل لي. ليش اختاره؟ ما اختاره جبران، لا لا، بحسب القوانين العادية أن الدين تعرض لخطر، ودفع الخطر يتوقف على شهادة الحسين. مثل الجندي الذي ينزل المعركة، الله يقول له جاهد حتى تستشهد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. كذلك خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. ولهذا في كلمته الشهيرة قال لابن عباس إن الله شاء أن يراني قتيلا وأن يرى نسائي سبايا. ولذا زينب عليه السلام لما مروا بها على مصارع القتلى أشارت إلى هذا المعنى حين كانت تسلي زين العابدين عليه السلام وهو علي المريض، قد ثقلت به العلة، ولله قلبك يا زينب ولله صبرك يا زينب، وأنت تحملين جبال الهم والألم، ومع ذلك رق قلبها على ابن أخيها الإمام السجاد عليه السلام حينما رأته ملتاعا وهو ينظر إلى مصرع أبيه الحسين وسائر المصارع الزكية، فراحت تسليه وتقول له يا ابن أخي إنه عهد معهود من الله إلى جدك وأبيك. هذا الذي حصل، كل نعم مسبوقين بي ونعلم بي، كربلاء أخبرنا بها جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن تقع الواقعة، وأعطى جبرائيل شيء من تربتها لرسول الله، والرسول أودع التربة عند أم سلمة وفاضت هذه التربة يوم عاشوراء دما عبيطا كما يروي تاريخ الفريقين. فلله درك يا ابنة علي، كيف صبرت وأنت تنظرين إلى أبي عبد الله وهو بذلك الحال، ماذا؟ محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردة. وساعد الله قلوب بقية بنات رسول الله، كيف ودعنا أولئك الحماة والأحباء. يا حاد الظعن يا حاد الظعن، شتريد مني ارشد ويا حسين، خلني أبسايل علي من تجلني، وعلى العلق مطاح الجفلني. ميت ميت عسن من زغر سني. هذا صوت من مولاتنا زينب يتعلق بوداع أبي عبد الله، وصوت آخر يتعلق بوداع أبي الفضل العباس. يا حاد الظعن عباس، مر بي مالي قلب أمشي وخلي، يا مالي قلب أمشي وخلي، راعي راعي الحمية واعتب علي. وقل الضعين منو لباري، وصوت آخر يصوره الشاعر لمولاتنا ليلى أم علي الأكبر. مر بي على حلو المحاكي، ابن علي باللبن زاكي، أريد أن عليها شبايا. يا عبواتي. وأما صوت رمل أم القاسم بن الحسن عليهما السلام، يا حاد الضعن بل عليك، ولي كل مردحات جاسم ابني، انا الوالده وهجي. يا ابني مرباي يا هرباه المدلله تعبني، ويلي وضيم وهضم فقدن شبني. ايش تصور بعض صوت المن لابد للرباب ام عبد الله الرضيع، كيف تفارق ولدها بذلك الحال. يا حاد الضعن يا حاد الضعن، طفل اردى ودعى حقا. يا حاد الضعن طفل اردى ودعى، يا مهولد بسويد القلب يرعى، يا من قلب بس ذكرى، يا شيطايا العيا. يا أحبتنا من للضعائن بعدكم، فليت فداكم يا كرام الضعائن، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. عجل ظهور مولانا وليك صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.